بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة، وأن تبرم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه شرع الله. نحن مع الدرس 68 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ الدرس أحب أن ننبه إلى أنه غدا بالنسبة لشرح الطحاوية لن يكون فيه درس لأن عندي محاضرة. نستأنف إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم الأحد والأثنين بدرسيهما. تفضل يا أبا عمر. السلام عليكم شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، وبارك في الحاضرين والسامعين يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس نثيمية رحمه الله تعالى بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: فوق قولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. طيب، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا الباب والباب الذي يليه هو في مسائل تتعلق بالشرك الأصغر، وجاء النهي عنها لأنها أولا هي محرمة بذاتها، ولأنها ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. ونحن نعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى جمع في هذا الباب، جمع في هذا الكتاب أبوابا متعددة، فيها ما يتعلق بالشرك الأكبر، وفيها ما يتعلق بالشرك الأصغر، وفيها ما يتعلق بوسائل الشرك، سواء كانت أقوالا أو أفعالا أو أعمال قلوب. فالشيخ رحمه الله تعالى بوب بهذا الباب: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، ونقل ما ورد عن السلف مما يؤيد ما أراده في هذا الباب، وهو ما يتعلق ببعض الشيء الذي يكون في القلوب من نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، من نسبة النعم إلى غير الله عز وجل. والباب الذي يليه إن شاء الله تعالى سيتكلم عن بعض الألفاظ التي هي من قبيل الشرك الأصغر، سواء ما كان منها من باب الحلف بغير الله أو ما شاء الله وشئت أو لولا أو نحو ذلك. ومن ثم فإن هذا الباب والباب الذي يليه وهو قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يتفقان في الموضوع. والعجيب أن الشيخ في كل من البابين جعل عنوان الباب آية نزلت في المشركين، ثم إنه أراد أن يتكلم عنها في مسألة تتعلق بالمسلمين، وذلك خوفا من الوقوع في الشرك الأصغر. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، هذه نزلت في الكفار وجاءت في سياق ما ذكر الله عز وجل في هذه السورة من بيان نعم الله عز وجل على الناس. في سورة النحل ذكر ما خلق الله لهم من الأنعام والسكن والجلود وغير ذلك، ثم قال الله تعالى بعدها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، فهي في سياقها في الكفار الكفر الأكبر في المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا كذلك، كانوا يعرفون نعمة الله فيقرون بالله ويقرون بأنه هو الخالق وهو الرازق، ثم بعد ذلك ينكرون هذه النعمة وينسبونها إلى غير الله عز وجل، ولهذا قال ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وإنما كفروا بالله عز وجل لأنهم أشركوا مع الله أولا، وكان جدير بهم إذا علموا أن الله هو الخالق الرازق أن يوحدوه بالألوهية والعبودية، ثم أيضا كانوا ينسبون النعم أو بعضها إلى آلهتهم، إلى آلهتهم، كما جاء في رواية لما قال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، فهذا كان في المشركين، فيظنون أن ما يأتيهم من رزق أو نعم أو نحو ذلك إنما جاء بشفاعة هذه الآلهة، وينسون الله عز وجل المنعم بها. قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون في مدلولها وسياقها الذي ذكرناه آنفا يختلف المفسرون في المقصود بنعمة الله. الصحيح والأرجح أن نعمة الله ما ذكره الله عز وجل في سياق هذه السورة من النعم التي أشرنا إليها قبل قليل. وهناك قول آخر أن المقصود بالنعمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن بعثته إليهم كانت نعمة من أعظم النعم، والمعنيان متلازمان، يعني رسول الله أرسله الله، والنعم التي ينعم الله بها على العباد هو الذي خلقها، فالخلق خلقه والحكم حكمه والرسالة هي رسالته، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي من الملائكة ومن البشر رسلا، وعلى رأس هؤلاء الرسل النعمة الكبرى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو رحمة ونعمة أنزلها الله عز وجل وأرسله، فكان ذلك له الأثر الكبير على العالمين منذ بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. فإذا كان كذلك فإن هؤلاء المشركين كانوا يقولون عبارات بعضها انتقل إلى المسلمين للأسف الشديد، يعني مثلا هذا بشفاعة آلهته، وجد في هذه الأمة من ينسب إلى الولي أو السيد أو الضريح أو غير ذلك النعم، ويقول سيدي القطب الغوث هو الذي يسقي وهو الذي يمنع الأمراض وهو الذي يصد الأعداء، وهذا لا شك أنه نوع من الشرك الأكبر والعياذ بالله. كذلك أيضا وجد في المشركين الجاهلية من كان ينسب النعم إلى الآباء والأجداد، هذه ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، انتقلت هذه أيضا إلى هذه الأمة، فرأينا من يقول هذا مالي ورثته عن آبائي وأجدادي إلى آخره. وهذا أيها الإخوة في الله يدل على ما قصده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. ولهذا قال مجاهد: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي. انتبهوا معي، هذا مالي ورثته عن آبائي له مدلولان: واحد حقيقي، واحد مزعوم. واحد حقيقي أنه أحيانا يكون فعلا: من أين لك هذا البيت؟ قال: هذا ورثته عن أبي. من أين لك هذا؟ قال: ورثته عن هذا. مثل لما يقول: هذا اشتريته، هذا بنيته. فهذا إخبار حقيقي، ولهذا لو جاء الإخبار بهذه الطريقة لما عتب على القائل. لكن المعنى الآخر المزعوم هو حين لا ينسب النعمة إلى من أسداها، فإذا قيل له: من أين لك هذا؟ فيقول: هذا ورثته عن آبائي وأجدادي. وينسى المنعم به عليه وعلى آبائه وعلى أجداده. وعلى هذا يأتي هنا ما يدخل ضمن هذا الباب الذي أراده الشيخ، وهو الشرك الأصغر. فينبغي لك أن تنسب النعمة أولا إلى مسديها وهو الله عز وجل، ثم بعد ذلك لا بأس أن تخبر خبرا من أين وصل إليك هذا. هذا نوع من أنواع نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل، وهو كفران لها. نوع آخر ما قاله عون بن عبد الله رحمه الله، يقولون: لولا فلان لم يكن كذا وكذا، لولا فلان لم يكن كذا وكذا، لولا فلان لما أصبت كذا وكذا. فهذا أيضا من الشرك الأصغر الذي جاء النهي عنه، لأنه نسبه إلى غير مسلم. وينبغي أن يعلم هنا أن قول الإنسان لولا، لاحظوا معي، قول الإنسان لولا هي على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن ينسبها إلى من لا تصلح أن تنسب إليه، مثل أن ينسبها إلى صاحب قبر أو إلى ولي الغائب لا يملك من الأمر شيئا. فهذه والعياذ بالله إذا قالها الإنسان: لولا الولي ما مطرنا، لولا الولي، لولا صاحب الضريع، لولا القبر، فهذه لولا والعياذ بالله شركية، شرك أكبر، أعاذنا الله وإياكم من هذه. الثانية أن ينسبها النسبة الحقيقية الواقعية، النسبة الحقيقية الواقعية، فهذه قد تقع ويقول العلماء إنه لا شيء فيها، لا شيء فيها، مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أنا، أما قالوا عن أبي طالب قال: لولا أنا لكان في قعر جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن مثل هذا النوع من الشرك، لكن هو إشارة إلى السبب إذا كان حقيقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر عن أمر أوحاه الله إليه وقد أخبر به أصحابه، وهو شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. القسم الثالث هو ما عرف أنه سبب، لكن ليس هو وحده، ليس هو وحده، وإنما هذا السبب لا بد له من شروط، توفر شروط وانتفاء موانع، أي لا بد فيه من تقدير العزيز العليم. وهذا هو الذي يدخل ضمن الشرك الأصغر. لولا فلان كان صار الحادث الفلان، لولا أنني كذا لما كان كذا، لولا أنني مررت وغيرت إطارات السيارات، أو لولا أنني فعلت كذا، أو لولا فلان لحصل لنا كذا. فهذا وإن كان فيه شيء من السببية لكنه يدخل ضمن الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن المفروض أن الإنسان ينسب الأمر أولا إلى خالقه ومسببه ومقدره وهو الله عز وجل، ثم بعد ذلك لا بأس أن يذكر السبب ثانيا كما سيأتينا في الباب الذي قال المصنف رحمه الله تعالى. وقال أبو العباس بن تيمية بعد حديث زيد بن خالد الجهني الذي سبق أن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر في باب الاستسقاء بالأنواع، قال شيخ الإسلام: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. لا تنسب النعمة إلى النوم، لا تنسبها، وإنما انسبها إلى الله عز وجل. لا تنسبها إلى فلان، فالرزق من الله عز وجل هو مسبب الأسباب. فمن نسب النعمة إلى غير الله عز وجل فقد وقع في شيء من هذا الشرك، وهذا الذي نزلت فيه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالإنسان إذا عرف نعمة الله عز وجل عليه فعليه أن يكون مؤدبا، ولهذا هذا النوع من الشرك الأصغر داخل في باب الأدب مع الله عز وجل، وهو أن تنسب إليه النعمة. ولهذا قال بعض السلف كما ذكر المؤلف: هو كقولهم كانت الريح طيب والملاح حاذق، هذا لما يمشي في السفينة، الملاح هو قائد السفينة وربانه، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرين. وهذا مثال لما يسافر في السفينة ويصل إلى الأمان: كيف حالكم؟ قالوا: الحمد لله، كانت السفينة جيدة ممتازة جديدة، كانت الريح طيبة، كان الملاح حارقا. وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير هذه السفن في البحر، وأن الله عز وجل هو الذي حفظها، كما ذكر الله عز وجل في آيات كثيرات امتن الله بها على عباده في الجوار، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. وهذا كان قديما لما كانت السفن إنما تسير بالريح، ولما استجد الأمر وصار الآن إنما تسير بالبخار لم يتغير الأمر، لم يتغير الأمر، وإنما كانت في السابق تقودها الرياح، والآن تقودها النار، إما من البترول أو من الفحم الحجري أو من غيره. لكن هذه السفينة لا تزال في البحر عرضة للخطر، والدليل على ذلك أن هذه السفن التي تشتغل بالبخار أو السفن البخارية وغيرها أنها لا تزال إلى يومنا هذا كالسفن الشراعية تتعرض لأخطار البحر، فقد تمر بها الموج الأمواج فتتحطم وتغرق، وقد تتعطل فيبقى أهلها لا يستطيعون لها حراكة، خاصة وأنها ثقيلة. كانت السفن الشراعية خفيفة فالريح تسوقها، لكن هذه ثقيلة، فإذا تعطلت محركاتها كانت البلية أكبر. أما من تحدى رب العالمين وصنع سفينة سماها سفينة التحدي لله عز وجل، فالله عز وجل قصمها وأغرقها كما هو. إذن أين الشرك الأصغر؟ أين المنهي عنه؟ أن تنسب النعمة إلى الريح، أن تنسب النعمة إلى الملاح. لا بأس من ذكر ذلك، لكن انسبها أولا إلى الله عز وجل. مثلا الإنسان لما يقول سيارتي جديدة، ما شاء الله كيف سفركم؟ قال الحمد لله السيارة جديدة. لا، انسب النعمة إلى الله عز وجل. ولا بأس أن تذكر وتقول من نعمة الله علي أن سيارتي جديدة أو كفراتي جديدة أو نحو ذلك. وهكذا بالنسبة أيضا لقائد السيارة، فلا يقول الإنسان معنا سواق ممتاز، هذا السائق استطاع أن يخلصنا. ينبغي أن تنسب الأمر إلى الله عز وجل، لأنه كم من سائق حاذق نزل عليه القدر وهو بأحرق ما يكون في قيادته لمركبته، إذا أراد الله عز وجل وقدر. إذا من الحافظ؟ الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فكل هذه المسائل أيها الإخوة في الله تدل على هذا الباب الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أدب رفيع جدا أن ينسب العبد النعم إلى الله عز وجل، وليحذر أن ينسبها إلى غيره من ولي أو حاكم أو أب أو جد أو إرث أو ذكاء أو قدرة أو شهادة أو غير ذلك، بل ينبغي أن يكون مؤمنا عابدا لله عارفا بنعمة الله عز وجل فينسبها إليه. ثم لا بأس أن يذكر بعض الأسباب إذا كانت موجودة. وخلاصة هذا الباب مسألتان، إحداهما ذكرناها قبل قليل وهي الأدب، والثانية أن العبد عليه أن يستحضر نعمة الله عليه في كل آن، وأن أخطر أمراض القلوب أن ينسى نعمة الله عليه، نسوا الله فنسيهم. فإذا كان الإنسان في نعمة ونسي المنعم بها ينساه الله عز وجل ويكله إلى نفسه، فعلى الإنسان أن يستحضر دائما نعمة الله عز وجل عليه. نعم يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. تفسير معرفة النعمة وإنكارها. نعم، ما هي النعمة وما معنى إنكارها؟ طبعا مر علينا هذا قبل قليل. نعم. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة. نعم، على ألسنة كثيرة. هذه المشكلة، إن الإنسان أحيانا ينسى وتجري على لسانه، بل كثير من الناس تجري على ألسنته. والإنسان عليه أن يتعود وأن يعود من حوله نسبة النعمة إلى الله عز وجل. فالإنسان وإن اعتاد على ذلك فعليه أن يكون يقظا، وأن يكون قلبه حاضرا، وأن تكون عبادته لربه على كل حال، ليست العبادة وقت الصلاة فقط، وإنما العبادة حتى في الأوقات الأخرى. فعندما تظهر النعمة ينبغي للإنسان أن يظهر لها عبادة وشكرا. نعم. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. صحيح، لما يقول هذا مالي ولسته إنكار للنعمة، كأنك تنكر النعمة لأنك لم تنسبها إلى المنعم بها. نعم. الرابعة اجتماع ضدين في القلب. اجتماع الضدين في القلب كيف يكون في القلب؟ قالت نعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وكيف تكون كلاهما في القلب مع أنه نطق بلسانه؟ نقول اللسان معبر عما في القلب. فهؤلاء يعرفون نعمة الله، يعني في قلبه من الذي خلقك، من الذي رزقك، من الذي يعرف في قلبه أنه الله عز وجل ويقر بلسانه، ثم ينكرونها. ثم ينكرونها، فهو يظن، هذا من أمراض القلوب، يظن أن هذا جاءه من كذا وكذا فينسى المنعم بها. فيجتمع الضدان في القلب، معرفة النعمة وإنكارها، واجتماعهما هو طريقة أهل السنة والجماعة. فإن القلب يجتمع فيه الأمران، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى يجتمع في القلب وفي الإنسان طاعة ومعصية وإسلام وكفر، بس كفر أصغر، وتوحيد وشرك، بس شرك أصغر، لأنه إذا كان أكبر ينتقض التوحيد. فهؤلاء قد يلتقيان وقد يجتمعان، لكن إنما المؤمن الموحد هو الذي يسعى إلى تخليص قلبه من كل ما يعكر توحيده وإيمانه وطاعته لربه سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك الخفي، الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا قليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئ، وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. هذا هو الباب الثاني في درسنا في هذه الليلة، وهو باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكما قلنا في الباب السابق، هذه الآية نزلت في خطاب المشرك، وهذا أول نهي في القرآن، أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في سورة البقرة. وأول نهي في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: من تأمل كتاب الله وجد هاتين الحقيقتين، أن أول أمر في القرآن: اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والثانية: أن أول نهي في القرآن النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد هم النظرة، الند هو المثيل والشبيه والنظير، ومعناه معلوم. والمقصود: لا تجعلوا لله نظرا وأشباها في أي شيء في كافة الأمور. انتبهوا معي له. النهي عن الند وتحريم الأنداد النهي عن الند وتحريم الأنداد يأتي في أبواب التوحيد الثلاثة، في باب الربوبية، وفي باب الألوهية، وفي باب الأسماء والصفات. في باب الربوبية: فلا يجوز لأحد أن ينسب إلى الله عز وجل خلقا أو رزقا أو غير ذلك، أو إحياء أو إماتة، بل الله وحده هو الخالق الرازق لا شريك. وفي باب توحيد الألوهية: فلا يجوز لأحد أن يعبد مع الله غيره، ومن عبد مع الله غيره فقد جعل لله ندا. والثالث في باب الأسماء والصفات: فلا يجوز لأحد أن يصف أحدا بصفة كما يوصف الله عز وجل. حتى ولو كان المخلوق يجوز أن يوصف باسم، فالله عليم والمخلوق عليم، الله يعلم والمخلوق يعلم، لكن لا يجوز لأحد أن يجعل المخلوق ندا لله في العلم، فيجعل علم الله كعلم المخلوق أو علم المخلوق كعلم الله عز وجل. ومن ذلك علم الغيب، فالله عز وجل قد استأثر به، فلا يجوز لأحد أن ينسب لمخلوق أنه يعلم الغيب. وهكذا بقية الصفات. إذن هذه الآية جاءت بعد بيان نعم الله، أعوذ ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل منه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا فيه تقرير الألوهية بالاستدلال عليه بالربوبية. إذا كان الله هو الذي خلقكم وهو الذي ينزل السماء وهو الذي رزقكم، فكيف تجعلون مع الله أندادا؟ هذا في المشهد. ثم إن الأئمة رحمهم الله تعالى يجوزون أن يستشهدوا بالآية التي نزلت في المشركين، أي يجوزون الاستشهاد بها في المسلمين للنهي، إما عن الشرك الأكبر وهذا واضح، أو للنهي عن الشرك الأصغر. وهذا الباب أيها الإخوة في الله كله لبيان أنواع من الشرك الأصغر في الألفاظ. إذا ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ الذي قبله فيما يتعلق بأعمال القلوب بما يعبر عنه باللفظ، يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، فيعبر عنه ويقول هذا مالي أخذته من آبائي وورثته من آبائي وأجلي. لكن هنا في أعمال القلوب، أي الشرك الأصغر في القلوب. والباب الذي معنا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هو في باب شرك الألفاظ، الألفاظ. وعلى هذا فلا يجوز أن يجعل لله ند لا من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأصغر، ولا من الشرك الأصغر. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى يعني ذكروا في قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، ذكروا معاني داخلة في الشرك الأكبر. هل المقصود بها الأنداد يعبدونهم من دون الله، أو الأشباه، أو كما يفعل اليهود والنصارى، أو غير ذلك؟ ومن ثم فإن العلماء رحمهم الله تعالى أوردوا، ومنهم صاحب فتح المجيد أورد في ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات، وساق الحديث، وساق الحديث. نقتطع منه قوله أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر. وهذا فيه تقرير أن الديانة التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلها قائمة على توحيد الله وحده لا شريك له، لا شريك له. فهذه الآية فيها دلالة على ما ورد في ذلك من قضايا الشرك الأكبر، لكن بعض السلف فهموا منها إيش؟ ما يتعلق بحديث الباب، مثل قول ابن عباس، قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، يجوز الرفع ويجوز النصب، لا تجعل فيها فلان، الرفع على الحكاية، ويجوز النصب مفعولا ثانيا لجعل. هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. فهذا ابن عباس يفهم من هذه الآية التي نزلت في المشركين ما يتعلق بالمسلمين وما قد يقع منهم من الشرك، فقال هو الشرك. ثم ذكر مثال وهو الشرك الخفي، أخفى من دبيبة النملة، لبيب النملة السوداء في الصخرة الملسى في الليلة الطويلة. صفات، والصفات هي الملسى، وسوداء، وفي ليلة ظلمة، والنملة أيضا معروف أنها سوداء، فإذا جرت من يراها ومن يعرفها إلا رب العالمين، فهي خفية. وهذا الشرك هو الذي يسري على الإنسان فيقع فيه، فيكون داخلا فيما جاء في هذه الآية من محذور. ثم ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه المثال الأول الحذف، وحياتك يا فلانة وحياتي، وهذا يجري. وللأسف الشديد أنه يقسم بحياته، وأحيانا يقسم بشرف، يقسم بشرفي وغير ذلك، فهذا حلف بغير الله عز وجل، وهو شرك أصغر، وهو شرك أصغر في العموم، وقد يرتقي إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد في المحلوف أنه معظم كتعظيم الله عز وجل. وهل يوجد في بني آدم من يحلف بغير الله ويقصد به الشرك الأكبر؟ نقول كثير من يحلف بالسادة والمعظمين وأصحاب القبور ونحو ذلك يحلف بهم معظما لهم أشد من تعظيم الله عز وجل، فهذا يرتقي به والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر. فقد يحلف بالسيد فلان معظما له كتعظيم الله أو أشد والعياذ بالله، لكن ما دون ذلك هو داخل في الشرك الأصغر، هو داخل في الشرك الأصغر. وهو ممنوع من وجهين، أحدهما أنه حلف بغيره، أنه حلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله إيش حكمه؟ الحلف بغير الله يجوز ولا ما يجوز؟ الحلف بغير الله لا يجوز، كما هما لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله، وسيأتي بيانه بعد قليل في بعض الآثار والأحاديث الواردة في هذا الباب. الثانية أنه معظم للمحلوف به، أنه معظم للمحلوف به، مشبه له بالله عز وجل، وهذا أيضا لا يجوز. فالحلف بغير الله لا يجوز، وتعظيم غير الله كتعظيم الله عز وجل لا يجوز. هذا نموذج، وسيأتي بيان أحكام الحلف بعد قليل. مثال آخر، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لأن الكلب قد يكون كلب حراسة، كلب حراسة، فيقول القائل لولا كلب هذا أو لولا كليبة هذا لسرقنا اللصوص. قول آخر، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، والبط معروف وله صوت حين يدخل غريب إلى الدار، فإنها تظهر صوتا تشي بأن هناك من دخل الدار ممن هو غريب، فيقول لولا البط لأتانا اللصوص، فهذا نسبة إلى غير الله عز وجل، نسبة الحماية والحفظ ومنع اللصوص إلى البط. مثال ثالث، قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وهذا كثير. قول الرجل لولا الله وفلان، وهذا أيضا كثير. ما الواجب في مثل هذه الحالات كما ذكر؟ الواجب فيها أن تقول ما شاء الله ثم شاء، أن تقول لولا الله ثم فلان، لا مانع من ذكر فلان ولا مانع من ذكر المشيئة لفلان، لأن الله سبحانه وتعالى قد آتاه المشيئة وقد جعله الله سببا، لكن من باب الأدب لا تقع في هذا الشرك الأصغر. هذا كله يا أيها الإخوة من باب تعظيم الله عز وجل، ومن باب حماية التوحيد، ومن باب شفظ اللسان في أن يقع فيما لا يجوز. فهذه كلها منكرات، وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يبين لنا مثل هذه الأمثلة الشائعة، فهي كلها داخلة فيما يسميه العلماء بالشرك الأصغر، الشرك اللفظي. ثم ساق حديث عمر، وكثير من الشراح يقولون إنما هو عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأشرع أو أشرك هو شك من الراوي، والحلف بغير الله شرك أصغر. وقد شدد فيه العلماء رحمهم الله تعالى حتى قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، بغيره صادقا. وهذا يبين لنا مسألة، وهي مسألة اليمين أو الحلف بغير الله عز وجل. والحلف بغير الله باب واسع، والحديث حوله يطول، لكن نختصر الكلام فيه في عدة مسائل. أولها أن الواجب على الإنسان أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته، هذا هو المشروع في حق العبد، وسواء حلف بحروف القسم الواو أو الباء أو التاء تالله، فالواجب عليه أن يحلف بالله وحده لا شريك، والله والذي نفسي بيده والذي خلق الحب وربي وإلهي، كل هذا من الحلف الجائز. هذه المسألة. المسألة الثانية أن الحلف بغير الله لا يجوز، بل هو شرك أصغر، وقد بينا قبل قليل أنه قد يرتقي إلى أن يكون من الشرك الأكبر، وقد جاء النهي عنه منصوصا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله كفر أو أشرك قد يكون الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، وقد يكون الأصغر. إذن النهي عن الحلف بغير الله عز وجل منصوص عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التساهل في ذلك، ولا يجوز الحلف لا بالنبي ولا بأحد من الرسل. هذا هو القول الصحيح. الأمر الثالث قول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وهذا فيه إشارة إلى أن الوقوع في الكذب مع أنه كبيرة من الكبائر، خاصة إذا حلف عليها حلف كاذبا مع أنه كبيرة، أهون من الوقوع في الشرك ولو كان صادقا. وهذا يبين لنا قاعدة السلف أن البدعة والشرك أخطر من المعاصي، وهذا صحيح في الجملة كما قال العلماء رحمه الله. وابن مسعود يقرر هذه القاعدة بهذه الكلمة: أن أقع في كبيرة فأحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أقع في بدعة وشرك فأحلف بغير الله ولو كنت صادقا. نعم. ما يكون هذا شيخ يعني مبالغة من ابن مسعود، خاصة الحلف بالله كاذبا إيمان غموس شيخ، يغمس صاحبه في النار، وهذا من أكبر الكبائر. هذا لا إشكال فيه، لا أحد يخالف فيه. يعني ابن مسعود لا يجهل هذا، هل ابن مسعود يجهل هذا الكلام لما يقول أنا أحلف بالله؟ لا يجهل، ولا السامعون يجهلون، وإنما خذها معه. يقول أنا، يعني كأنه يقول هذا مع معرفتكم أيها السامعون بأنه كبيرة وأنه يمين غموس تغمس صاحبها في النار وأنها ومع ذلك فاعلموا أن هناك ما هو أعظم منها وهو الحلف بغير، بل هذا يكون من أعظم البيان والتوضيح لمثل هذه المسائل. ولا أحد يفهم منه أن ابن مسعود يقول احلف بغيره، كما قد يفهم من بعض الجهلة الذين يقولون دع ابنك يقع في الكبائر لكن لا تدعه يقع في البدع. يقول هذا لا يقوله عاقل أبدا، ولا يجوز لأحد أن يزين للناس المعاصي بناء على أن البدع أو الشرك أعظم من المعصية، لكن عند المقارنة لا شك أن الشرك الأكبر ليس كالشرك الأصغر. لما يقول إنسان أن تقع في الشرك الأصغر أهون من أن تقع في الأكبر، لا يعني ذلك أن الشرك الأصغر جائز ومباح. المسألة الرابعة هي أن من حرف بغير الله فالقول الصحيح أنه لا تنعقد يمينه، فمن حلف بالكعبة أو بالنبي أو بشرفه أن اليمين لا تنعقد، أن اليمين لا تنعقد، ولا يعني عدم انعقادها أن صاحبها لا يأذن، وإنما صاحبها عليه أن يستغفر الله وأن يوحد الله وأن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الحلف بغير الله لا يجوز، لكن لا تنعقد يمينه. هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. المسألة الخامسة هي كيف نؤول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم أفلح وأبيه إن صدق. وهذه مسألة تكلم عنها العلماء طويلا وذكروا لها عدة أجوبة، أشهرها قيل إن هناك محذوفا مقدرا، والتقدير أحلف أفلح ورب أبي. قيل إنها مصحفة، وأن الثابت أفلح والله وأبيه صحفت إلى، كانت والله فصحفت إلى وأبيه. لكن هذان الجوابان ضعيفان، لأن الرواية ثبتت، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كما في صحيح البخاري وغيره أنه نهى عن عمر عن الحلف بأبيه، كما جاء في الصحيح أن عمر قال كنت أحلف بأبي فأقول لا وأبي لا وأبي، فرأيت من يخاطبني من خلفي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بأبائكم، وهذا في الصحيح. فإذا كانوا يحلفون بغير الله فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. في جواب رابع أو ثالث أن هذا جار على الألسنة ولا يقصد به اليمين، وهذا ذكره بعض العلماء وضعفه غيره، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى عما يجري على الألسنة، ولما نهى عمر عن الحلف بأبيه كان يجري على لسان عمر ومع ذلك نهى. بعضهم قال وأبيه ليس المقصود بها اليمين، وإنما المقصود بها التأكيد، المقصود بها ليست يمينا وإنما المقصود بها تأكيد الخبر أو تأكيد الأمر. كما قال في الرواية الأخرى وأبيك لتنبأن وأبيك لتنبأن وهذا ثابت في الصحيح. فقالوا إن المقصود بها التأكيد. الجواب الخامس هو أن هذا كان جاريا على الألسنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسقط عنه ثم نسخ فجاء النهي عنه، وهذا أقرب الأدلة وأقواه أنه كان هذا يجري على الألسنة ثم جاء نسخه. كان يجري على الألسنة وكان يفضل نسخه، وقد جاء في ذلك أحاديث حتى بعض الصحابة يقول رأيت في منامك أن رأيت على ملأ من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزور، قالوا أنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحلفوا بغير الله، فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا كان موجودا في أول الأمر وكان يجري على الألسنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه ثم إيش نسخ ذلك فجاء النهي عنه، فجاء النهي عنه صريحا. طيب، قال المصنف عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا سبق بيانه، وهذا فيه بيان لمسألة وهو التعليم وإعطاء البديل. يقول حذيفة لا تقولوا ما شاء الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فالعبد له مشيئة، فلم ينهى عن ذكر مشيئة العبد وإنما علمه الأدب في ذلك، والمنهي عنه هو التسوية، لا تسووا بين الله وبين المخلوق لا في المشيئة ولا في غيرها. ثم ذكر ما قاله إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. أما الأخيرة فقد سبقت، لولا الله وفلان لا تقولها، وإنما قل لولا الله ثم فلان. أما الأولى أعوذ بالله وبك ينهى عن ذلك، ويجوز أعوذ بالله ثم بك، هل يجوز أن يتعوذ بغير الله حتى مع عدم التشريف؟ الجواب يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ هل يجوز أن يتعوذ بغير الله؟ طيب هنا إبراهيم النخعي يقول كان ينهى عن إيش؟ أعوذ بالله وبك، ويجوز أعوذ بالله ثم بك، فهل يجوز أن يتعوذ بغير الله عز وجل؟ ها؟ نعم أحسن، يجوز فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. فالاستغاثة التعوذ فيما يقدر عليه العبد، تقول يا فلان أعثني يا فلان أغثني، فإذا كان فيما يقدر عليه العبد فهو جائز. فكلام إبراهيم النخعي هو فيما يقدر عليه. فأنت مثلا تريد أن تستنصر في أحد ليمنعك من فلان، فتأتي وتقول أعوذ بالله ثم بك يا فلان أن تمنعني من هذا الطاغية أو هذا الإنسان الذي يريد أن يعتدي عليه، فهذا جائز. طيب متى يجوز في مثل هذه الحالة أن يطلب من القادر وفيما يقدر عليه؟ فإذا كان غير قادر، إذا كان غائبا، إذا كان لا يقدر، فلا يجوز الاستغاثة به ولا التعوذ ولا دعاؤه ونحو ذلك، وقد سبق بيان هذا في درس مضى. إذن هذه الآثار تقرر قاعدة الباب وهي أن يحذر الإنسان من الوقوع في الشرك الأصغر، فيحذر كما في الباب السابق من أن يقع في قلبه نسبة النعم لغير الله، ويحذر في هذا الباب حتى لو نسب النعم في قلبه لله أن يقع في شرك أصغر، فيمتنع من التسوية بين الله وبين خلقه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. تفسير آية البقرة في الأنداد، فلا تجعلوا الآية. نعم أحسن. يعني هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا. ثم إن الأنداد أصنام المشركين وآلهتهم، وأيضا يدخل فيها ما ذكره ابن عباس. نعم. الثانية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. نعم، وهذا قررناه، والشيخ هنا يقرره في إحدى المسائل، وهذا فعل ابن عباس، فإنه فسر الآية التي في الشرك الأكبر وهي نازلة فيها بالشرك الأصغر. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. نعم، وهذا بإطلاق، أن الحلف بغير الله شرك، ونقول كفر، ويجوز الإطلاق، لكن لو فهم أحد أن هذا كفر أكبر نقول لا نفصل، فإن كان مما يجري على لسانه مثل يحلف هو والنبي تعطيني هذا، نقول هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. أما إن كان يحلف بمخلوق أو معظم يعظمه كتعظيم الله فهو أكبر. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. نعم، إذا حلف بغير الله صادقا فهو أعظم من اليمين الغموس، مع أنها غموس تغمس صاحبها في النار، وهذا قول ابن مسعود يدل عليه بشكل واضح. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. صحيح، بينهما فرق كبير، لا تقول هذا حرف عطف ولا حرف عطف، الواو فيها تسمية، وثم لا، فيها رتبة، كما أن فيها رتبة زمانية ففيها رتبة في المكان والمنزل، أليس كذلك؟ كما أن فيها رتبة زمانية فهي تدل على التأخير، ففيها أيضا بيان الرتبة، رتبة المكانة. فإذا قلت لولا الله ثم فلان يختلف عن أن تقول لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت يختلف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فهذا كله من بيان حماية التوحيد. انتهى الباب. بقي مسألة، أنه ما حكم الحلف بالطلاق؟ هذه مسألة ذكرها العلماء، ومثله النذر، نذر اللجاج، هذا نوع من اليمين، لله علي كذا لئن دخلت بيت فلان، هذا ايش يسمونه؟ نذر اليمين، هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، هذا ليس نذرا وانما قصد به اليمين. ومثله لو قال لله علي الطلاق ان كذا او فعلت كذا او نحو ذلك، فهذا ايضا يسمى يمين، يمين الطلاق، يمين الطلاق، فهو على القول الصحيح يكون حكمه حكم اليمين إذا لم يرد الطلاق، إذا لم يرد تعليق الطلاق على هذا الحظ أو على هذا المنع فإنه يكون بمنزلة اليمين، بمنزلة اليمين. نعم. العلماء رحمه الله تعالى كرهوه، لأن هنا لم يقصد به الحلف وإنما قصد به التعليق والحظ، فليس هو تعظيم للطلاق، يعني ليس هو تعظيم لغير الله، وإنما هو حظ أو منع في شيء، فلذلك العلماء رحمهم الله تعالى يكرهونه ويجعلونه من التلاعب، أن يجعل الإنسان الطلاق هو يمين دائما يحلف به فينهون عنه. لكن هل يسمى الشرك الأصغر الذي يظهر لي لا، الذي يظهر لي لا، لو قال علي الطلاق لا أكونن كذا، العلماء لا يسمونه شركا أصغر وإنما يجعلونه من ضمن أحكام اليمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.